أظن أنه إحنا أنهينا المحاضرة الماضية، تكلمنا عن المنطوق والمفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الشرط والغاية والعدد وأشياء ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المطلق والمقيد، وهو النوع التاسع والعاشر. قال المصنف رحمه الله بعد أن أحمد الله وصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، قال: وحمل مطلق على الضد إذا أمكان فالحكم له قد أخذ. الآن إحنا في عندنا في دلالات الألفاظ أوقات يطلق اللفظ ويراد به مجموعة، وقد تكون هذه المجموعة محصورة أو غير محصورة. فإذا أطلق على مجموعة غير محصورة يسمى مطلقا، مطلق. وهذا المطلق لفظ يطلق ويراد به، يعني إذا بدنا نذكر من قبل، مثل اسم الجنس، مثل اسم الجنس، مثلا نقول رجل، إنسان، هذا مطلق. فلما أقول مثلا جاء رجل، ماشي الحال، بكون بتكلم عن رجل معين، لكنه هنا يكون مبهما. لكن لو أقول مثلا مثلا الرجال، مثلا قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء مثلا، أو مثلا المؤمنون بعضهم أولى ببعض، لأن هذا المؤمنون مين بقصد؟ بقصد مطلق المؤمنين، فهذا اسمه إيه؟ مطلق، لأنه يتناول أفرادا، أفرادا غير معينين حقيقة، يعني قد يتناول أحدهم، وقد يتناول جمعا منهم، وقد يتناول الجميع بالحكم. الآن لما قلنا الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، لأن هذا كلمة الرجال هو الأصل أنه مطلق. كيف؟ عام. لكن العام إذا كان معرفا بأل يكون عاما. لكن الفكرة اللي أريد أن أصل لها، وهي إنه إحنا منتكلمش عن كل الرجال، صح؟ نتكلم عن الأزواج، عن ذوي الزوجات. لأن أوقات نتكلم ونريد المطلقة مطلقا، مثل ما نقول مثلا نفس، كل نفس ذائقة الموت، ماشي حال، هذا مطلق. لكن قد يقيد هذا، فيقيد مثلا بعموم قوله، مثلا الله عز وجل عبر عن نفسه بأنه نفس سبحانه، لكنه لا يدركه الموت سبحانه، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. المقيد اللي هو بيكون أضاف قيدا، حدد المطلق في أصناف معينة، ماشي حال، أو في صنف معين، أو في شخص معين. مثلا قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ماشي حال. لأن هل رضوان الله عز وجل عن المؤمنين عموما ولا عن مخصوصين؟ عمن كان تحت الشجرة، فهذا عام خص، ماشي حال، عام يراد به خصوص من كان تحت الشجرة. لكن أوقات يأتي بلفظ مطلق، فيأتي بقيد يقيده، مثلا ضرب لنا مثال هنا قال كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ واردت. بتكلم عن كفارة القتل وكفارة الظهار. كفارة القتل وكفارة الظهار اللي هي إيش؟ من ضمن الخصال اللي هي إيه؟ تحرير الرقبة. الآن في القتل قال رقبة مؤمنة، وفي الظهار قال رقبة لم يذكر مؤمنة، لم يذكر صفة الإيمان. قالوا الذين ظاهروا من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لأن كلاهما كفارة، فهل نشترط الإيمان؟ طبعا العبارة الكفارة الرقبة في الظهار رقبة مطلقة، رقبة بغض النظر شو كان جنسية هذه الرقبة أو ديانتها أو غير ذلك، مطلقة أي مطلقة عن قيد محدد لها. بينما في كفارة القتل حدد، قال ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة، فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد مطلق الرقبة بإيه؟ بالإيمان، فأصبحت الإيمان هذا هنا إيه؟ مقيد. طيب الآن هل تحمل كفارة الظهار على المطلقة على كفارة القتل المقيدة؟ هذا في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، لأن بعضهم قال يحمل عموم المطلق على المقيد، وبعضهم قال لا يحمل بشروط، إذا اتحد الحكم والسبب أو اتحد أحدهما، وبعضهم قال لا لا يحمل. طبعا كل واحد له وجهة نظره، لكن احنا نأخذها الآن على وجهة النظر التي أوردها الإمام هنا من باب التمثيل. فهنا تكون الرقبة المقصودة في النص رقبة مطلقة، وسبب الحكم اللي هو إيه؟ كفارة، التكفير عن ذنب اجترمه، سواء بالقتل أو بإيه؟ بالظهار، بدعواه ما لم يكن حقا. فاتحد السبب فحمل المطلق على المقيد، السلام ورحمة الله، فأصبح الحكم فيهما إيه؟ الرقبة المؤمنة. فهمنا؟ يعني وردت الأصل أنه هناك يقول لك أطلق، خلاص أطلق، لكن لما كان السبب متحدا قالوا لا بنحمل المطلق على المقيد، فبصير اشترط في رقبة المعتقد في الظهار الإيه؟ الإيمان. واضح الأمر؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ كيف؟ ونحن نتكلم عن المطلق والمقيد، إنه المطلق شيء بلا تقييد أو اسم جنس أو شيء من هذا القبيل، وبيجي في موطن آخر مقيد بشرط أو صفة أو قيد معين. لأن هل يحملان على بعض؟ بنقول إنه إذا اتحد السبب أو الحكم أو اتحد مع بعض فيحمل المطلق على المقيد، فبصير حكم المطلق مثل المقيد. فالرقبة في الظهار مطلقة وفي القتل مقيدة، ولما كان السبب متحدا وهو الكفارة فحمل المطلق على المقيد، فأصبح كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة. ماشي حال؟ وحيث لا يمكنك القضاء، بس يعني يعني حمله عليه يعني تعطيه نفس الحكم. يعني بيصير زي كأنه إحنا بنقول إنه حملنا المطلق قيد المقيد، فأصبح في الحكم واحد قيدنا به. حمل المطلق على المقيد أي نقيد المطلق مثل المقيد الثاني. تكلمنا عن شروط حمل المطلق على المقيد اللي هو اتحاد الحكم والسبب أو أحدهما، وضربنا لذلك مثل، وثمة أمثلة أخرى لكن لا نريد أن نستطرد كثيرا لأن هذا الأمر يعني في القرآن وروده موجود ومحصور، والفقهاء والمفسرون يعني أوقات كثيرة يختلف في هذا الأمر. وحيث لا يمكن القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. أن أوقات يتعذر حمل الحكم المطلق على المقيد، فنجد أنه مثلا لما تكلم عن حكم القضاء، الآن الله عز وجل قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذكر عدة من أيام أخر، فهل تكون مرتبة أو لا يشترط الترتيب؟ ورد في القرآن الكريم الأمران جميعا، فورد فصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، تفضل، وورد أيضا في الحج ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي مفرقات. فهل يحمل هذا على عموم هذا ولا لا يحمل؟ يعني الآن ورد عندنا إحنا في عدة من أيام أخرى، ورد عندنا نريد أن نعرف هل هي مفرقات أم متتابعات. ورد عندنا صيام نص فيه على التتابع وهي كفارة الظهار، ونص وصيام ونص فيه على التفريق ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعت، فعلى أيهما نحمل؟ ولا على واحدة، لا لا يشترط، لأن ما في دليل نحمل على أحدهما فيتعذر الحمل، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فيصبح حكم القضاء إيه؟ فعدة من أيام أخر على إيه؟ على إطلاقه، على إطلاقه. إن شئت أن تصومه متتابع فلك ذلك، وإن شئت أن تصومه متفرق فلك ذلك. ماشي حال. طبعا هو هنا قال القضاء في رمضان، قال وحيث لا يمكن القضاء في شهر الصيام حكمه لا تختفي. الآن لا يمكن أن نحمل مطلق القضاء في شهر الصيام على المقيد على أي التقييدين، فدل ذلك على أنه يبقى على إطلاقه فلا يتقيد بأي من القيدين، لا على التفريق ولا على الترتيب. طيب نقف هنا عند منظومة الزمزمي وننتقل إلى درس الأصول إن شاء الله.